في مشارق الأرض ومغاربها. ولما أرسله الله في قريش في أهل مكة كانت العداوة الضارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكادوا يقتلونه وتآمروا عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أصر على أن ينشر دعوة الله لله في علاه، حتى أنه قال: دعوني خلوا بيني وبين الناس لعلهم يستمعوا لدعوتي، فأبوا عليه ذلك وكادوا له وتمالأوا عليه ليقتلوه. وقال لهم ناصحهم: ولنعم الناصح، قال لهم: خلوا بينه وبين العرب، فإذا آمنوا على كلمته أو اتبعوه ساد وسدتم معهم، وإن هلك فهذا الذي تريدون، لكن هذه خطة الرشد التي عرضت عليهم لم يقبلوها، وأبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجحفوا عليه، إلا أن يتآمروا عليه، إلا أن يخرج مهاجرا خائفا من القتل من هذه الأرض المباركة التي أحبها وأشهد الله أن حبها نقش في قلبه، حتى يسر الله عليه فذهب إلى المدينة فأسس هذه الدعوة الإسلامية المباركة. ثم بعد ذلك لما تمكن ومكنه الله جل في علاه أخذ يبعث الجيوش والسرايا حتى ينشر دين الله جل في علاه، وأنا أقيد وأقول يبعث بالجنود، يبعث بالسرايا، يبعث بالجيوش، لا للقتل ولا لإسالة الدماء، ديننا ما أتى لإسالة الدماء، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفها الله جل في علاه في كتابه عندما قال: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك قاتل نفسك، وما بعث إلا رحمة للعالمين، ما بعث إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما بعث أصالة ولا قصدا لإسالة الدماء، لا والله، كما سنبين كان يبعث هذه الجيوش، يبعث هذه السرايا فقط حفاظا على أصول الدعوة، حفاظا على الدعاة، لمن نصب نفسه حربا معادية للإسلام ولأهله وللدعاة. فكثير ممن أظافرهم طويلة يريدون غرس هذه الأصابع في قلب الدعوة وفي قلب الدعاء هؤلاء لابد من تقليم أظافرهم، وهذا من الله الذي علاه الحكم العدل، هو الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لا لإسالة الدماء كما قلت، ولكن حفاظا على الدعوة، فكان يبعث الجيوش ويبعث السرايا لا لإسالة الدماء، أولا للدعوة إلى الله الذي علاه. ولك نبأ ما كان يملي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمراء الذين كانوا يتأمروا على السرايا، ما يملي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ما أقول جليا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يأمر الناس أو يدعو الناس أولا للإسلام: ما نريد منكم إلا التذلل لرب العباد جل في علاه، نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فإن أبوا فلا إكراه في الدين، لك معتقدك، فإن أبوا فدعوهم إلى الجزية، ما كان أصلة ولا قصدا لإسالة الدماء، فإن دفعوا الجزية حتى يقروا بأنهم لا يعادون لا الدعاة ولا الدعوة، لكنهم لهم حرية كما يقولون حرية المعتقد، والإسلام ما يأتي يضر بالمعتقدات، هو أتى الإسلام لتصليح وتصحيح المسار، فإن أبى فحسابه على الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وينزلون تحت مظلة الإسلام، دماؤهم حرام، أموالهم حرام، أعراضهم حرام، هذا من فضل الإسلام عليهم، يشركون بالله يشركون بالله وحسابهم على الله جل في علاه، فإن أبوا إلا أن يترصدوا بأهل الإسلام أو بالدعاة وبالدعوة، فإن أبوا إلا قتل هذه الدعوة أو هذه الدعوة دعوة التوحيد الدعوة المباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمرصاد، فيبعث السرايا لذلك. من هذه السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور سرية أسامة رضي الله عنه وأرضاه، أبى الناس عليهم إلا القتل إلا وأدى هذه الدعوة، فقاتلوهم استعانوا بالله عليهم، لأنه لابد من تقليم أظفار من يقاتل الإسلام وأهل الإسلام، تنصيب العداوة للدين لا الحرية المعتقدات. فلما قاتلهم أسامة قام رجل يعمل القتل في أهل الإسلام، يقتل المسلم هذا ويقتل المسلم هذا، كان فيه شجاعة وكان فيه إقدام، يقتل من أهل الإسلام من استطاع إلى ذلك سبيلا. فانتظر أسامة رضي الله عنه غفلة هذا الرجل لينقض عليه كالأسد الضاري، وقد كان فانتظر غفلته وانقض عليه كالأسد الضاري، فهذا الكافر انفلت من أسامة وفر منه ولادف خلف شجرة، فكان معه أسامة الرمح يريد أن يقتله به، فقام الرجل وكان لبيبا، كان يفقه أن المسلم لابد أنه إذا دخل الإسلام يعصم دمه، يكون معصوم الدم، فكان لبيبا فقيها، فلما تمكن أسامة منه وأراد أن يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: لا إله إلا الله، لكن اجتهد أسامة وليته ما اجتهد وليته ما فعل، لأنه يعني أنبه ضميره، بل غلظ له النبي صلى الله عليه وسلم أشد التغليظ كما سنبين، فاجتهد أسامة فرأى أن الرجل ما قالها إلا تعوذا، ما قالها إلا خوفا وخشية من السلاح، فقتله. فجاء البشير يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أسامة أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شد عليه أو اشتد عليه أيما اشتداد، وأغلظ له أيما تغليظ، وأنكر عليه أيما إنكار، وزجره أيما زجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته يا أسامة؟ بعدما قال لا إله إلا الله، كأن الجملة توضح، هي توضح نفسها. يا أسامة كيف تجرؤ على امرئ قد عصم الله دمه بلا إله إلا الله؟ يا أسامة ماذا ستفعل عندما يسألك ربك الذي في علاه ويوضح لك أن السماوات والأرض لا يساوون شيئا بجانب دماء المسلم؟ يا أسامة كيف تفعل برجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بالكعبة: إن دم المسلم أشرف وأعظم عند الله من هذه الكعبة المشرفة المعظمة؟ لذلك أسامة اشتد الأمر عليه جدا وقال: ليتني ما كنت أسلمت منذ اليوم. لما؟ العلة لأنه يدرك أن الإسلام يجب ما قبله، كأنها كبيرة من أشد الكبائر، فقال الإسلام يجب ما قبله، فقال: ليتني ما أسلمت منذ هذا اليوم، من شدة النكير الذي لقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحاديث. أما الحديث الآخر، حديث المقداد، كان يفترض أن رجلا قطع يده، يعني أراد أن يقتله، ثم لما تمكن منه كاد يقتله، لترى أن القتل ليس تشهي ولا تشفي ولا حتى رد للمظالم، لا والله، أدي ما عليك وسل الله ما لك. فقال: قطع يدي ولذ مني بالشجرة، وما قال ذلك إلا لأنني تمكنت منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة كما سنفصل، لأن هذا أمر مهم جدا، هذه المسألة بالذات يعني التي يتعلق بها الخوارج على تكفير قاتل النفس المسلم. المسائل العلمية التي تتعلق بمجمل هذه الأحاديث العظيمة، أولها: كيف يشهد للمرء بالإسلام وتوابع ذلك؟ يشهد للمرء بالإسلام بأمور ثلاثة. الأمر الأول هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قتلته يا أسامة وقد دخل الإسلام؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، لكن قال ما هو في معناه ما يفسره: كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد دخل الإسلام، مثله مثلك، له ما لكم وعليه ما عليكم، فكيف تقتله؟ فإذا يشهد للمرء بالإسلام إذا قام أمامك وقال لا إله إلا الله، فيجب عليك أن تحترم إسلامه وأن تعلم أن دمه كدمك وماله كمالك وعرضه كعرضك، فلا تتجر عليه طالما قال لا إله إلا الله وسمعت منه أنه تلفظ بالشهادة. والدلالة على ذلك دلالات كثيرة، منها أولا حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، لا إسالة الدماء أصالة ولكن حفاظا للدعوة والدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى اللفظ الذي أريده فيقولوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم قال: فإن قالوها حكمت لهم بالإسلام، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ولو كان النفاق قد امتلأ النفاق قلوبهم أيضا الإسلام لا يحاسب على ما في القلوب كما سنبين. قال: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وأيضا حديث صحيح لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب قال له: يا عم قل كلمة أحكم لك بالإسلام بها، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله الذي ولا. فقال: قل لا إله إلا الله. إذن سأحكم لك بالإسلام عندما تقول لا إله إلا الله، فإذا حكمت لك بالإسلام لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. والحديث أيضا حديث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو قال: يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذن يحكم للمرء بالإسلام إذا تلفظ بالشهادتين. تقرون على ذلك؟ تقرون؟ يتلفظ بالشهادتين فنحكم له بالإسلام. قام رجل أمامكم وقال: أنتم الآن لا تعتبرون إسلامي، سأبين لكم إسلامي، لا إله إلا الله، وسكت كما حدث لأسامة. أسامة وقف، لاذ الرجل منه خلف الشجرة، قال لا إله إلا الله، فحكم له بالإسلام. فكيف ذلك؟ أقررتم أمرا والأمر الذي عندنا يخالف، صحيح ولا لا؟ قلنا نحكم له بالإسلام متى؟ أجيبه إذا تلفظ. طب هنا الآن قال: قل لا إله إلا الله، فأين شهادة محمد رسول الله؟ هل يكفينا أن يقوم الرجل أمامنا بالمذياع ويقول: اشهدوا، اشهد الله إني من المسلمين، كيف ذلك؟ قال لا إله إلا الله وسكت. تشهدون له بالإسلام؟ الآن الخلاف دب في طلبة العلم. تشهدون له بالإسلام على ذلك؟ تفصيل. أنا عندي دلوقتي أربع أقوال: القول الأول لا، القول الثاني نعم، القول الثالث تفصيل، القول الرابع سكوت إن صح أن ينسب للساكت قول، والقول الرابع هو المتسيد سيد الموقف دائما السكوت والصمت الرهيب. ليش؟ سكن تسلم. ها نعم ايش؟ نعم ابتداء، يعني لو قال لا اله الا الله ترضى بها، ترضى به مسلما لا حيدة. رجل قال لا اله الا الله ما حكمه عندك؟ لا حول ولا قوة. طيب هو لما قرها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نرد عليك ونقول لا، في الرواية الاخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب ما هو هنا بقى، هنا الاشكال فينا، ليش ما قال له قل لا؟ بس ممكن يرد عليك ايضا ان ابا طالب ماذا قال؟ وقد علموا ان ابن اخي ايه من الصادقين، هو صادق فيما قال، وقال اقررت بها عينه. وهنا بقى، هنا محل بقى الاشكال، هل اقر ما اقر ماذا نفعل؟ يعني لو قام رجل امامنا الان قال لا اله الا الله تقولون بانه مسلم؟ هذا السؤال. القياس، ما رايكم في القياس؟ قياس على من؟ على اسامه، على اسامه، هذا قياس مع الفارق، لان اسامه كان لسه في مستهل التشريع والناس لا تعرف شيء على الناسخ والمنسوخ ولا على الذي يصح به الاسلام ولا ما يصح به الاسلام. الان انتشر الاسلام، فالقياس مع الفارق. احسنت، لنا وليس علينا، انت كده بتقيم الحج عليهم جميعا، خربت لهم الدنيا. يعني لابد ان يشهدوا ان ايش؟ طب الان الرجل لم يشهد ان محمد رسول الله، الاشكال عند ثوبة علم، ننظر لا يحكم لهم الاسلام مع انه قال لا اله الا الله. لا، اليهود والنصارى يقولون عيسى كذا عزير كذا، صح ولا لا؟ وفي منهم من يقول لا اله الا الله. نعم اصبت، لكن هي تحتاج تمحيص، لا فض فوق، جزاك الله خيرا، هي فيها تفصيل اكثر. ها. لا يشترط، رجل اتى بالقاطعه الباهره من الادله محمد. لا اله الا الله تتضمن محمد رسول الله، كيف ذلك؟ هو صحيح ان نقول كيف تضمنها، كيف عرف انه لا اله الا الله الا من قال؟ والمساله فيها تفصيل طبعا، كما بينا انها لو كانت من اليهود والنصارى لا يمكن ان يؤخذ منها ايش، لانهم بينوا انهم لا يؤمنون بالنبي، هم قالوا هو نبي لكنه نبي لايش؟ للاميين العرب، فلذلك يجب عليهم ان يقول لا اله الا الله، ولا بد ان يصرحوا محمد رسول الله. اما الكافر غير النصراني غير اهل الكتاب له ان يقول لا اله الا الله، ونقول تضمنا اذا قلت لا اله الا الله فان الذي اخبرك بلا اله الا الله انت تؤمن به، هذا هو الراجح الصحيح. يبقى إذن يشهد له بالاسلام اذا تلفظ بالشهادتين، او كان من غير اهل الكتاب فتلفظ بلا اله الا الله نقبلها منه ونقول هو على الاسلام كما قال الحافظ ابن حجر، ثم تعرض له الشرائع فان قبلها فهو منا، والا التفصيل الذي سياتي. ايضا الامر الثاني الذي يشهد به للمرء بالاسلام الاذان، قبيله مجموعه يشهد لهم بانهم من اهل الاسلام اذا سمعت فيهم الاذان، رايت فيهم الصلاه كما قال الله تعالى لا ما صلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض السير أنه كان يبيت القوم فينتظر حتى ينبلج الفجر، فإذا بلغ الفجر سمع، إذا أذن القوم تركهم وقال هم منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا لأنهم من أهل الإسلام، فشهد لهم بالإسلام بالأذان، فإن لم يسمع أذانا أغار عليهم وبيت عليهم وصبحهم بعذاب أليم. فهذه دلالة أيضا على أن يشهد للمرء بالإسلام إذا رأيته يؤذن فهو من أهل الإسلام، وفي ضمن الأذان أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الثالثة إقام الصلاة، فقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله، أكملوا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فتسهل الأذان، هي لازمها طبعا لأن الأذان مقدمة للصلاة ففصلناها في هذا. فأيضا إقامة الصلاة، إن سرت وجدت رجل يصلي فاعلم أنه مسلم فلا تتجرأ على دمه، وهذا الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت به مفردا حتى آتي بهذا الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاة يفعلون كذا وكذا، فقالوا يا رسول الله أنا أخرج عليهم أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا. فجعل الصلاة شاهدة لهم بالإسلام، فلا يجوز التجرأ على هذه المسألة ولا يجوز الخروج بهذه المسألة، لا ما صلوا، يبقى لا ما صلوا لا ما أذنوا، فهذه دلالة أيضا على الشهادة لوجود الإيمان والإسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أهم المسائل وهي أم الباب، التجرؤ على التكفير أو التحذير من التجرؤ على التكفير. فإحنا فصلنا القول فيها، لكن لابد أن ندخل أيضا تذكيرا لطالب العلم المجد وأيضا لطالب العلم المستجد. أما المستجد فسيقف على أمور معينة مهمة جدا تبين له هذه المسألة التي هي أشبك ما تكون وأشكل ما تكون وأعوص ما تكون والتي عواقبها أوخم ما تكون، وأيضا ستجعل طالب العلم يتذكر التأصيلات التي أصلناها في مسألة التكفير وأنه لا يتجرأ عليها إلا جريء جاهل، ونبين هذه المسألة بالتفصيل. وهذه منتزعة من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، أسامة بالإجماع أوفر حظا من العقل أوفر حظا من التسديد والتوفيق، أوفر حظا من آلة الاجتهاد. ولما اجتهد في التكفير لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، بل اشتد نكيره وأغلظ عليه في القول، كما تمنى أسامة نفسه أن لم يكن قد أسلم في هذا اليوم. أقول التكفير لازم من لوازم ربوبية الله جل في علاه، لا تجر عليه إلا ضعيف العقل أو رقيق الدين أو متجرئ يتقحم النار على بصيرة، أو عالم نحرير يعرف كيف يقيم الحجة ويزيل الشبهة ويضع أو نقول يحقق مناط المسألة فيفصل في المسائل، هذا الذي يمكن أن يتصدى ويسلم، وغير ذلك لا يسلم. ولذلك حرجنا أيام تحريج على أي إنسان يتجرع على هذه المسألة، لأنه أول ما يودي بأحد إلى المهالك يودي بنفسه أولا المهالك ثم يودي بالآخرين لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة. أولا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. انظروا، يعني هذه ليست تشفي ولا مظلمة ولا رد مظلمة، قال لمن ألقى إليكم السلام، جعل السلام علامة على الإيمان ومناط الإيمان، لمن ألقى إليكم السلامة أكملوا لست مؤمنا. لا، ليس لك أن تقول ذلك، هذا من عند الله، هذا يدبره من فوق العرش سبحانه وتعالى. وترجم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر وعن غيره أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فطلبنا التفسير في هذا القول، ما معنى قد باء بها أحدهما؟ جاء في مسند أحمد أيضا عن ابن عمر يفسر لنا هذا الحديث العظيم فيقول إذا قال الرجل للرجل يا كافر فإما أن يكون كذلك فهو كذلك، يعني لما قال له زيد قال لعبيد أنت كافر، إن كان عبيد كافر فكان كذلك، هو كافر ووسم بالكفر، فإن لم يكن فقد رجعت وحارت على زيد. هذا معنى قد باء بها أحدهما، يعني اتهم بها الآخر. وطبعا على تفصيل بين العلماء هل هذا إذا قال لمسلم يا كافر يكفر هو بذلك أم لا، فيها تفصيل عظيم جدا، لكن نبقيها على ظاهرها حتى نرعب من يتجرأ على مثل هذه المسألة، فنقول قد قال نبيك معلمك قدوتك أسوتك قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأيضا في حديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن فقتله. وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه إذا اتهم الرجل الرجل بالفسق أو بالكفر فقد حارت على أحدهما، إن كان فاسقا فهي له وإلا رجعت على صاحبها. هذا تنكيل وهذا تشديد وهذا بذجر شديد ووعيد أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتجرأ على التكفير أو يتجرأ على أن يتهم الآخر بالتكفير. لما؟ كأن سائلا يسأل لما هذا الوعيد الشديد؟ لما هذا الزجر الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما هذا التشديد في هذه المسألة العظيمة؟ لما؟ الإجابة لأنه يترتب على مثل هذه المسألة عواقب وخيمة لا يعلم مدى فسادها إلا الله جل في علاه، يفسد بها العباد والبلاد. أولا من هذه العواقب الوخيمة على التجرؤ أو النابعة أو الناتجة عن التجرؤ عن التكفير بغير علم، أولا إسالة الدماء أو استباحة دماء الأبرياء. الدم المسلم دم معصوم قطعا بقول الله وقطعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي التكفير يستهين بالدم وبالعرض وبالمال، وهذا واقع نشاهده، أن أولا الاستهانة بالدماء والأعراض والأموال يأتي يقتل المسلم والكافر ومعه المؤمن والتقي وغيره، بل يأخذ ماله بل يهتك عرضه ويقول كل سواء. لما؟ لأنه كفر كل من ورده في القاعة كما يقولون، فهذه جرأة ليس بعدها جرأة، وسيسأل أمام ربه على الدم البريء. إذا أول العواقب هو التجر على الدم المعصوم، وهذه عند الله جل في علاه ليست بالهينة، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثاني وهذه الأهم، أنه من لم يوافقه في هذا الفكر العقيم نزل أو انزلق إلى الطبقة الأولى وهي طبقة التكفير، أو نقول طبقة الذين كفروا وخرجوا من الملة، كما يقاعدون قاعدة مهمة جدا وهي حق أريد به باطل، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهم حكموا على مجموعة معينة كفر، فمن لم يكفر هؤلاء الكفر فحكمهم حكم هؤلاء الكفر. لما؟ لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة صحيحة لكن تطبيقها إيش؟ خطأ، بل تطبيقها عن جهل. فهم يرون أن من لم يكفر من كفروه هم فهم من الكفار، وهذه جرأة ليست بعدها جرأة. وأقلها وهذا الذي سمعناه بالأذن ورأيناه بالعين أنهم يقولون على علماء الأمة العدول فتقة أو عملاء أو فجور، لأنهم يتمالؤون مع ولاة الأمور مثلا، وهذا قيل تصريحا، يعني حدث السب وأنا سمعت تصريحا في علماء جهابذة كالجبال شموس تشرق على دنيانا نستنير بضوئهم. قالوا عليهم هذا لما؟ لأنهم لم يوافقوهم على مسألة تكفير من كفروهم بالهوى لا بالعلم ولا بالاجتهاد. فهذه مسألة أيضا من أشد المسائل التي تكون نابعة عن التجرع على التكفير، تكفير من لم يكفر من كفروه، وهذه معضلة ليست بعدها معضلة. الثالث العواقب الوخيمة من هذه أيضا اللي هي الثالثة، ممكن أحد يقول لي في عاقبة من هذه العواقب الثالثة، واحد يكون نتاج فكره صحيح ينظر هذه المسألة فيرى أن هناك يعني معضلة تخرج وتنبع من الجرع على التكفير. نقول الأولى سباحة الدماء والأموال والأنفس والأعراض، الثانية تكفير من لم يوافقهم، الثالثة هذه مهمة جدا لأن فيها العلاج، أتركها للإخوة أنظر هل يعالجون المسألة أم لا. صراحة البلاد والعباد ذاقوا مرارة الجرعة على هذه المسألة. هذا هو استجلاب الكفر وأهل الكفر، وأخذوا ذريعة على الهجوم على كل المسلمين بسبب مثل هذه المسألة، يقولون المسلمون يكفرون بعضهم بعضا ويعني يقتل بعضهم بعضا فيستبيحون بلدة المسلمين، وهذه تدخل في الأولى أيضا استباحة الدماء سواء منهم أو من غيرهم. أحسنت، جعلوها ذريعة، أحسنت. لكن أنا أريد الثالثة التي فيها العلاج، أرجو أن يصل إليها أخ كريم. نعم، عدم رجوع أهل العلم هذا سبيل ووسيلة، أحسنت. ولذلك احنا قلنا لا يتجرع على ذلك إلا جريء جاهل ضعيف العقل رقيق الدين، لأنه سيتقحى من النار على بصيرة. الله جل وعلا يقول من يتألى علي قد غفرت له ووضعتك أنت في النار، فكيف يقول في من لوازم الربوبية ويقف هو يقول هذا كافر وهذا مؤمن، هذا في الجنة وهذا في النار؟ ليس لأحد يجوز له أن يفعل ذلك بحال من الأحوال. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل النفاق عموا في المدينة وكثروا، وكان السلام يعملهم على الإسلام ويأكل السرائر إلى الله جل في علاه كما سنبين في الفوائد المستنبطة. اتجاه خطر الأحزاب، نعم هتدخل فيها، نحن قلنا أن هم خلاص من لم يكفر من كفروه فهو كافر وخرجوا جميعا من الدائرة. لا، هم يحتجون بالكتاب والسنة، لكن إيش؟ من باب قول علي بن أبي طالب حق أريد به باطل، لم يفقهوه، لم يعوا الكلام الصحيح، قد خرجوا، خرجوا وقتلوا واستباحوا، يصدون الأمة عن علمائها تدخل تحت طاياتها. نعم هذا الذي حادث الآن، ونسأل الله أن يثبت هذا الدين وهذا الخير في الأمة، لكن بفضل الله كونا أو قدرا، لا، إن الله جل وعلا صدر لهذه الأمة طائفة تقوم بهذا الدين وتنشره. انتشار الأئمة المضلين نعم تدخل تحت طاياتها، هذا جيد جيد، لكن أنا أريد الثالثة التي فيها العلاج، طالب أصول الدين. أنا أقول لكم، هم الآن أنتم ترون واقعا تقدموا إلى أبرياء، صح ولا لا؟ قتلوا أبرياء، استبيحت هذه الدماء، أيضا صلبت هذه الأموال، صحيح ولا لا؟ أرأيتم منهم باكيا؟ أرأيتم منهم مراجعا لنفسه؟ هذه الثالثة اتوني بها الآن بقى. فساد إيش؟ لا، هذا الذي فيها العلاج. العلاج ليس استئصال شأفاتهم، لأنه ممكن ما تستئصل شأفاتهم ولا قتالهم، القتال المرير العلاج في هذه. نعم، هم يظنون أنهم على الحقائق، هو نعم الصحيح الراجح أنهم لا يفعلون ذلك إلا عن معتقد في قلوبهم، ودي النظرية التي لا بد لكل معالج أن ينظر إليها ويعرف لما يخطط الناس لقتل الأبرياء، لما يتجرؤون على هذه المسألة، يعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا بمعتقد. وإذا ترى الرجل يفجر نفسه ويقتل نفسه لأنه يعتقد أنه بعدما يقتل أو بعدما تزهق روحه مفاتيح الجنة في يده، يعلم ذلك صحيح ولا لا؟ فهم يعتقدون هذا المعتقد في قلوبهم فيفعلون عن عقيدة. وأنا أقول لكم أبشركم بأمر، سواء من الكفر أو من الإيمان، من قاتل أو من فعل فعلة أو تقدم إلى أمر يدافع عنه بضراوة عن معتقد لا ينثني عنه بحال من الأحوال حتى ولو كان على الكفر. رأيت اليابانيون يفعلون ذلك، كانوا يقتلون أنفسهم عن معتقد. اليهود لما قاموا يقفون مثلا لقتال 73 أو غيره، ماذا حدث لهم؟ أخذوا التوراة يقرؤونها، لأنهم يقاتلون أهل الإسلام عن معتقد، وإن كان المعتقد مغلوط غير مغلوط. أنا بتكلم عن قضية أن الإنسان إذا تبنى شيئا أو اعتقد شيئا سيقاتل عنه بضراوة لا ينثني عنه. فهنا نقول أن هذه، نقول المعضلة الناتجة من هذا الفكر السقيم هم أنهم يعتقدون هذا الفكر ويشربونه لغيرهم حتى يعتقدون هذا الفكر ثم يدافعون عنه بضراوة. فعلاج هذه النقطة هو أن تهدم لهم هذه العقيدة، تبين لهم أن هذا فساد في الرأي وفساد في المعتقد، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فإن كان الاهتداز أو نقول الشدة لهم والردع في مسألة المعتقد لا يتقدمون، ولا يهلك امرؤ نفسه أبدا وهو يشك أأرضى الله فيما يفعل أم لم يرضي الله، هذا العلاج الصحيح أولا، ثم بعد ذلك الزجر أو الشد أو القتل أو غير ذلك، هذه علاجاتك. الأول العلاج الصحيح هو أن تبين له بالدين وتبين له بالكتاب وبالسنة أن هذا المعتقد معتقد يبغضه الله جل في علاه، أن هذا المعتقد معتقد تأباه الشريعة، أن هذا المعتقد يأباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاجتهاد من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة التالية، التجر على التكفير وما ينبع عنه. نعوذ بالله من هذه المسألة المعضلة، ونعوذ بالله أن يتقحم منا أحد بجرأة على مثل هذه المسألة فيتقحم النار على بصيرة. المسألة الثالثة وهي مهمة أيضا والرابعة أهم منها، أما المسألة الثالثة قتل النفس المعصومة تستلزم قتل القاتل، أو نقول القصاص من ديننا كما قال الله تعالى الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث، قال منها النفس بالنفس، يعني قاتل النفس. وهذا يستنبط وينتزع من حديث المقداد لا من حديث أسامة، وحديث أسامة لابد يجاب عنه منكم. أما حديث المقداد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، لا تفعل، إن فعلت فأنت بمنزلته وهو بمنزلتك قبل أن تقول وقبل أن يسلم، فأنت بمنزلته واستباح قتلك لأنك استباحت قتله، فهذه دلالة على القصاص. أما حديث أسامة فقد قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والأمر الثاني لم يأمره بالدية، فكيف نجيب على هذا؟ فهمتم المسألة؟ ما فهمتم المسألة؟ أعيد مرة ثانية، أصل من أصول ديننا انتزع من هذا الحديث، من قتل نفسا بغير حق، من قتل دما، من سفك دما معصوما لابد أن يقتل، ولابد أن يعاقب بأن تزهق روحه كما أزهق هذه الروح البريئة بغير وجه حق. والدليل على ذلك حديث المقداد بن الأسود قال فأنت بمنزلته وهو بمنزلتك، يعني أنت استبيح دمك كما استبحت دمه. وفي الأصول الشرعية أو القاعدة الكلية من ديننا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها قاتل النفس. هنا أسامة قد قتل نفسا ونفسا مسلمة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصول ديننا تعب ذلك، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يأمره بالدية. ما لي أرى الأيدي ارتفعت، سأظن بكم خيرا، سأظن الخير صدرا مجتهدا، مجتهدا أو غير مجتهد، هذا النفس معصوم الغير معصوم؟ أقال لا إله إلا الله وعصم دمه، قتله هو معصوم الدم؟ أجب ما في، لا فض فوق، أجبت إجابة سديدة. ها الجهل، الجهل بالأحكام يرفعها. نعم هذا كلام أبعد ما يكون، الجهل لا يسقط الأحكام، الجهل يسقط الاسم. احسنت يا باشمهندس قطرب، كيف وين الشبهة هنا يا قطرب؟ ليتني قدمتك قبل ان اقدمه حتى انفرد بك. نعم انتهيت، يعني كده انتهيت، ان الله اوحى له يعني خاصة باسامة، يعني من وقع في موقع اسامة فلا يؤاخذ. اسامة اول، ما لنا ولتأويله، قتل فيقتل. ارجع لخط العراقيين، ارجع لخط العراقيين، هذه الإجابة السديدة الصحيحة. عليه السلام قد أثر أصلا إدراء الحدود بشبهات، والشبهة قد نجمت أنه قال يا رسول الله ما قالها إسلاما، قالها إيش؟ تعوذا. فهو لم يقتله به لأن هذه الشبهة نجمت وسطعت في الأفق على أنه ما قتله على أنه مسلم، لكن قتله ظنا منه أن هذه إيش؟ هروبا من القتل، فهو على كفره. والأصل في التشريع أن المسلم يقتل بالمسلم لا يقتل بالكافر، وهذا الرجل الذي تقدم يعني أسامة تقدم لقتل هذا الرجل لا على أنه مسلم، على أنه إيش؟ كافر، تلفظ بكلمة يهرب بها، فأصبحت شبهة برأنا بها القصاص على أسامة. لكن يبقى سؤال آخر، أين الدية؟ طب هذا قتل بشبهة، انتهى الموضوع، سقط القصاص، لكن هل تسقط الدية؟ سؤال أثقل من الأول، فداه اتيني بالدليل، تروح قلب من المعركة الدامية بين العلماء في هذه المسألة، وين الدليل؟ لا انت دماغك هذه تعمل في ايش؟ في حويصه، في مساله اليهود الذين قتلوا المسلم الانصاري، صحيح؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، ها تسقط عنه الديه؟ طب كيف لا يقول له عليك الديه عندما تيسر؟ اجابتك سديده اكمل، فاذا قراناه فاتبع قرانه، فصعبها على الاخوه اجابتك او اكمال الاجابه في هذه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. احسنت، تأخير البال لوقت الحياة يجوز، هو أخر البال لغاية ما يكون عنده يسار ومال يقول عليك دية الرجل الذي قتلته بشبهة فلا قصاص عليك. وبالاتفاق أو نقول جمهور أهل الأصول يرون أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. انظروا عن وإلى، فرق التفريق بعيد كما بين السماء والأرض، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أسامة ما معه من مال، فما أمره بالدية حتى يكون اليسار وحتى يأتيه المال فيأمره أن يدفع الدية ولا يهدر دم امرئ مسلم يعني هد. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي أهم من هذه المسألة، الرد على الخوارج. ما لنا وللخوارج؟ نعم، الخوارج يحتجون بحديث المقداد على تكفير الناس بالكبائر، من عمل معصية فهو كافر. وطبعا الأمة لقيت الويلات، وطبعا الأولون الذين تكلمنا عنهم أفراخ لهؤلاء، هؤلاء يرون أن فاعل كبيرة كافر. قلنا لهم كيف؟ قالوا عندنا الأدلة الناصعة الظاهرة التي لا مدخل فيها. قلنا ما هي؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قص عليه المقداد هذه القصة قال له لا تقتله، بعدما قطع يده قال قطع يدي، قال لا تقتله، كأن المقداد يسأل لما، فقال له السلام إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله. إيش هي المنزلة؟ الإسلام. فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته اللي هي إيش؟ فهمين والفهمين هي هذه الكفر، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. إيش الكلمة اللي قالها؟ لا إله إلا الله. نعيد فهمهم لهذا الحديث. قالوا المقداد لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وشرح وقال قطع يدي فأردت أن أقتله فقال لا إله إلا الله أقتله، قال لا لا تفعل، كأنه يقول لما يا رسول الله قطع يدي، قال إن استبحت قتله، إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول لا إله إلا الله، ومنزلته كانت الكفر. كأنهم يقولون إذا لما تجاسر على قتله كفر بقتله، والقتل كبيرة فيكفر بذلك. وقال السلام فهو بمنزلتك قبل أن تقتل يعني بمنزلة الإسلام. قالوا هذا حديث لا مدخل فيه وهو ظاهر ظهور الشمس. قالوا ولا نترككم هكذا، نأتكم بالأدلة القطعية. قلنا ما هي الأدلة القطعية؟ قالوا قال الله تعالى في كتابه المحكم آيات بينة، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا مخلدا فيها. قالوا والخلود لا يكون إلا الكفار، إذا فاعل الكبيرة كافر. أرأيتم كيف يلبس الشيطان على أمثال هؤلاء فيكفرون بالمعصية وسحبوا الحكم على كل معصية، الزاني وشارب الخمر والفاسق، كل هؤلاء كفر عندهم، والمعتزلة أزيالهم، لكنهم أجبن منهم ما قالوا كافر، قالوا منزلة بينه المنزلتين، وفي الآخرة كلهم خالدين في نار جهنم. والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول نقول هذا الحديث ليس في النزاع، لا ده هو في أم النزاع، لا فيه ظاهر فيه بمنزلتك ومنزلته. شيخ خالد حديث للزجر، هذه احد الأجوبة واحسنت، احنا نريد اعادتك، اين كنت في الفراغ وفي الفضاء؟ نعم احسنت، لكن الاقوى من ذلك لان هذه مرتبة ثانية في الاجابة. المرتبة الاولى في الاجابة استحالة الدم، لا معصوم الدم، لا نقول معصوم الدم هذا يعني ايش؟ ايوه نقول هذا الحديث يحتمل، هذا الحديث له احتمالات ووجوه. الوجه الأول ما قلتم، نعم أنت بمنزلته يعني منزلة الكافر، أنت كافر مثله، وهو بمنزلتك يعني منزلة المسلم، نعم يحتمل ولا نشوش عليكم، بل ويحتمل احتمال آخر لابد أن توافقوا عليه. ما هو الاحتمال الآخر؟ قلنا قول النبي أنت بمنزلته قبل أن يقول لا الله، يعني إيه؟ مهدور الدم، مهدور الدم غير معصوم، لما أنت قتلته فأنت بمنزلته يعني مهدور الدم، مستباح الدم. أيستباح دم المسلم؟ أجيبوا أيستباح؟ هم سيقولون ذلك، ماذا تقولون تهرفون بما لا تعرفون؟ أيستباح دم المسلم؟ أجيبوا كيف؟ في إحدى ثلاث ومنها قتل النفس، وهو قد قتل النفس إذن يبقى هو مستباح الدم. فنقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بمنزلته يعني أنت مهدور الدم كما كان بكفري مهدور الدم، لكن أنت مهدور الدم ليس بكفرك ولكن بجرأتك على الدم المعصوم، وهو بمنزلتك كما بيان. بمنزلتك يعني ايش؟ يعني معصوم الدم، لانه قال لا اله الا الله فقد عاصم ماله ودمه بقوله لا اله الا الله وحسابه على الله. هذا التأويل الثاني. قالوا نعم نوافقكم على هذا التأويل، لكن عندنا المرجح، لان الاحتمالات لابد لها من ترجيح. قلنا ما هو المرجح عندكم؟ قالوا الآية. قلنا ايضا الآية محتملة، لكن عندنا نحن المرجح القاطع في خصوص المسألة وعموم المسائل. اما في خصوص المسألة اعصروا دماغكم يا اخوة، هذا امر والله لو ربطتم عليه قلوبكم لاستقام دينكم واستقام فهمكم لهذا الدين، حتى لا يشوش عليكم احد بافكار دخيلة. احسنت، انا اريد ده الان دليل الخصوص الاول. نعم لا انا اريد اخص من ذلك آية الحجرات وحديث ابي ذر، نعم في المسألة، لكن اخص منه في نفس الباب يا اخوة يا فاضل. ها دي لهم. ها حديث اسامة كيف ذلك؟ قتله اسامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قد كفرت يا أسامة، ارجع إلى دينك واتق الله ربك، كافر يا أسامة بما فعلت. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل وقال لا إله إلا الله؟ لا، ما كفره، دل ذلك على أنه إيش؟ لا يكفر بهذه الفعل. فحديث أسامة يدل لنا أن المراد منه ليس كما زعمتم، بل المراد منه هو إيش؟ هدر الدم. قال طب لم يهدر دم أسامة؟ قلنا للشبهة التي نجمت وأدرأوا الحدود بالشبهات، هذا في خصوص المسألة. أما في العمومات كما ذكروا الإخوة الأفاضل، وأقواها قول سلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كأن قائلا يقول: وإن قتل نعم، وإن قتل، وإن زنى نعم، وإن زنى، وإن سرق نعم، وإن سرق، وإن شرب الخمر، وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر كما في الحديث. فهذه دلالة عم تقتل قصاصا ولا تحاسب على ذلك يوم القيامة، وهو بمنزلتك أصبح معصوم الدم بقوله لا إله إلا الله، فأصبح ردا قاطعا على الخوارج، نجانا الله من هذه الأفكار الدخيلة، وثبت الإيمان في قلوبنا، وجعلنا نسير على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم بالوسطية وبالاعتدال. هذا آخر ما يقال في شرح هذا الحديث من المسائل المهمة الفوائد المستنبطة. الأول: الحكم على الناس بالظواهر ولا بالبواطن. هذه تروح كل إنسان، كل إنسان يرتاح بهذا. من قال لك أمامك لا إله إلا الله محمد رسول الله، من رأيته يصلي ويصوم فهو مسلم مثلك، لا تكفره، لا تتجر على دمه، لا تتجر على عرضه، لا تتجر على شيء. الحكم على الناس بالظواهر، وخلي القلوب والبواطن لله جل في علاه. قد ظهر ذلك في الكتاب، وظهر ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك بإجماع الصحابة وأفعال الصحابة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه منافق فطعن في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عله يصلي. فقال له خالد: وكم من مصلي يظهر ما لا يبطن، يعني هو منافق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو يصلي وهو منافق ونفاقه ظاهر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤصل لنا قاعدة كلية تعمل أو نقول تستنير بها في حياتك كلها مع كل مسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن القلوب. لا، ليس هذا لي، القلوب لله. أما أنت إن رأيته يسجد معك، إن رأيته يدعو الله معك، إن رأيته مثلك يزكي، إن رأيته مثلك يحج، عليك بحكم الإسلام له، لأنك لا تحكم على الناس إلا بالظاهر. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خطب الناس بعدما مات أبو بكر، قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، يعني نحن لا نعرف أشياء، الله لا يوحي لنا هذا كافر ولا منافق ولا غيره، لا، قال: إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا، يقاعد هذه القاعدة، فمن أظهر لنا خيرا عاملناه بهذا الخير، ومن أظهر لنا غير ذلك أخذناه به، يعني شددنا عليه وإن كان صالحا. وفي رواية أخرى عن عمر قال: من أظهر لنا خيرا وابتطن سوءا لا نعمله إلا بالخير، وسوءه على نفسي عند الله جل في علاه. ومن أظهر لنا شرا وابتطن خيرا عملناه بهذا الشر، وخيره عند الله جل في علاه. فأخذ بالظواهر، وبإجماع الصحابة يوافقون عمر على ذلك، إذ الأخذ أو الحكم على الناس بالظواهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لأسامة: ظاهر الرجل أنه تلفظ بلا إله إلا الله، فاتق الله ربك واحكم له بالإسلام، ولا تتجرى على دمه ولا عرضه ولا ماله، لأن ظاهره أنه مسلم، فإذا احكم له بالإسلام له ما لكم وعليه ما عليكم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: دم المسلم معصوم قطعا فلا يستباح بشبهة. نحن نأخذ هذه الفائدة، أي أيضا فائدة ترد على الذين يخرجون على الناس يقتلون الأبرياء دون هوادة. من وين أخذنا هذا؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كأن السلام يفسر: يا أسامة أفسر لك، قال لا إله إلا الله فقد عصم مني الدم والمال والعرض، فإذا قطعا أصبح معصوم الدم والمال والعرض فلا يستباح بشبهة. قام قال أسامة بشبهة، قال: ما قالها إلا فرارا مني. قام الآخر قال: ما قالها إلا وهو يعلم بشرب الخمر والفجور والفسق والظلم والطغيان كما يقال. قلنا له: كل هذه الشبهات هل تقاوم إسلامه الذي عصم الله به دمه القطعي بقول لا إله إلا الله، بصلاته معك، بزكاته معك، بحجه معك؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن تقطع اليقينات بشيء مضمون. كما قلنا: دم المسلم معصوم بالقطعي فلا يستباح بالشبهة. الفائدة الثالثة: هذه من نفائس ديننا، وهذه التي ماتت على الفاضل وإن كان فاضلا وأفضل أن يتبع العالم وإن كان مفضولا، على الفاضلة أن يتبع العالم في حكمه وإن كان مفضولا، يعني لو كان الفاضل ده أفضل منه نسبا وشرفا وعبادة وزهادة، عليه أن يتبع من كانت له البصيرة في العلم ولا يتخطى ويقول أنا أفضل منه، من وين نستنبط هذه المسألة؟ طبعا سنأتي لك بفروع لها، لكن من وين نستنبط هذه المسألة في الأحاديث؟ فضل العالم لا في الباب نفسه، ليست شتات، في نفس الباب. أنا ما أرى أيدي مرفوعة إلا أهل الشام، ما أدري فين أهل الفرات وأهل اليمن. الله أكبر، الحكمة يمانية والعلم يماني. ابتداء ولا انتهاء تأتي بها؟ لا نظن فيك أنك تأتي بها، فنسكنك الآن بإذن الله. تطرب فكف عنه الأنصاري، لكن لم يكف عنه أسامة، أبعدت النجعة. دقق باشمهندس الثامر، ألست استشاريا؟ ها جندب؟ لا أوضح من ذلك، أهل الشام. الله أكبر، لا فض فوق. قول سعد، سعد بن أبي وقاص بالإجماع أفضل من أسامة، أن ترون شيئا غير ذلك؟ سعد بن أبي وقاص أفضل من أسامة بن زيد بالإجماع، ترون ذلك؟ طب ما الدليل؟ سعد من المشرين في الجنة، فسعد أفضل بالإجماع من أسامة، ومع ذلك يقول سعد لا أتجرأ ولا أقتل أحدا حتى يتقدم إلى ذلك ذو البطين، يعني صاحب البطن العظيمة، وكان أسامة يعني يترجم له بأنه صاحب بطن عظيمة، وكان علي بن أبي طالب كذلك. لكن لما سألوا علي لما بطنك هذا العظم في بطنك، قال أعلاها علم وأسفلها إيش؟ طعام. كان يأكل كثيرا ليتقوى، أعلاها علم وأسفلها طعام. الغرض المقصود قال لا يمكن أتقدم حتى يتقدم أسامة، وهذا من ديننا، وهذا من النبل الرفيع، وهذه الأخلاقيات التي ماتت. يكون الرجل فيه العمر الكبير في الدعوة وفي النصح للناس، لكن ما عنده من الأصول والعلم شيء، لا يمكن أن يتنزل ويقبل الكلام من صغير. يقول أنت لسه يعني عيل صغير، هذا قيل بالتصريح، لا ما زلت صغير في السن. لكن نحن نقول العلم هبة من الله جل وعلا، يهبها من يشاء، وهذا هو دأب الصالحين. بل سيد البشر أجمعين فعل ذلك عندما كان في غزوة بدر وأنزل الناس منزلا، فقال له من؟ ها الحباب، لما قال له يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله؟ يعني هذا بوحي؟ يبقى سمعنا وطعنا. قال لا، هو الحرب والمكيدة. قال ليس هذا بالمنزل، المنزل في مكان كذا، يعني نأخذ البئر ونحوطه ونشرب ولا يشربون. فقال نعم الرأي، ونزل نسلم على رأي الحباب. وأيضا عندما أحاطوا بالمدينة وأرادوا أن يرموها عن قوس واحدة، قال له سلمان إن حصرنا كنا إيش؟ نأخذ الخندق. فسمع لكلام سلمان وفعل ما أشار عليه سلمان. وأيضا من هذا الرقي موسى عليه السلام في شراء هذا النبل بعينه في الأنبياء والمرسلين. موسى عليه السلام بالإجماع مفضول عن الخضر، الخضر أفضل بالإجماع. أعوذ بالله، من الغر الذي يقول ذلك؟ من المغفل الذي يقول ذلك؟ لا، ده بالإجماع موسى تقرون. نعم، لأنه من أولي العزم. طب والخضر اختلف فيه والراجح أنه نبي. الغرض المقصود موسى عليه السلام اتبع الخضر وصار خلفه ليتعلم منه، والفضائل تخص. قال في الآيات هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. موسى كليم الرحمن أفضل الخلق في هذا الوقت، لما ورد أو بيّن الله له أن هناك ثمة علم عند الخضر ليس عندك، يقول أنا سأطيع أمرك، أنا سأكون خلفك. هذا النبل بعينه. فهذه من الفوائد، أنه لابد من اتباع العالم وإن كان صغير السن، وإن كان مفضولا، وإن كان الذي يتبع هو الفاضل، هذا من النبل من مكان، وهذا فيه النجاة، وهذا فضل الله يتيه ما يشاء. هناك قصة أروع من هذه، ممكن أحد يذكرني بها؟ في نفس النبل هذا، أروع من هذه لا تتخيلوها. رضوا عنك شباب. نعم، راجع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع لعمر، لكن أنا أقول أروع من هذه، لأن دي مثلها مثل الحباب ومثل سلمان. في أروع من هذا، والله أروع ثم أروع ثم أروع. ها باشمهندس أصحاب الأخدود، جيد. الله أكبر، لا فض فوق. سليمان نبي يوحى إليه، واتبع من؟ الهدهد. الهدهد عندما قال له عندي علم ليس عندك، فنزل سليمان ليتعلم من الهدهد، وهو نبي من الأنبياء وليس بشر. الهدهد أراد أن يتعلم منه، يبين لك النبل، أنك إذا وجدت ضلتك عند أحد خذها منه، وكن ذليلا متمسكنا خلف هذا العالم الفاضل. الفائدة الرابعة، تحتج به شيخ الإسلام وغيره، أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب. فيه إظهار على أن للقلب قول. أين استنبطنا هذه؟ يعني هذا دليل لشيخ الإسلام ويقول وللقلب قول وعمل، وين الاستنباط؟ لا لا، في الحديث. معنى لابد الأعين تكون في الكتاب، كل طالب علم مع الكتاب والكراس، ما يصح هذا. أحسنت، لا فض فوق. هذه التكملة يستطيعها. قال هل شققت عن قلبه؟ ثم أكمل قال فتعلم أقال القلب ذلك أم لا، لأن هنا المضمر القلب. هل شققت عن قلبه؟ كان السائل يقول ولما يا رسول الله؟ قال لتعلم أقال القلب لا إله إلا الله، يعني قالها تصديقا بقلبه أم لا. فيها دلالة أن القلب قول، وقول القلب هو التصديق. الخامسة والنهاية وهي أن لولي الأمر أن يعذر أتباعه إما علنا وإما سرا، وقد اتبع السلم الحالتين حسب المصلحة وحسب ما يراه صالحا للرعية. قد عذر النبي صلى الله عليه وسلم سرا وعذر علنا عندما قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، هذه تعتبر سرا وليس علنا، لأنه أتى بالقضية لا بالأشخاص، وعذر أشخاصا بأعينهم نكالا لغيرهم حتى يقتضى بهم ويؤتسى بهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.